شهر رمضان المبارك أن يتقبل صيامكم وقيامكم. ذكرنا في المحاضرة السابقة المفطر السابق، ذكرنا أنه من المفطرات هو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر. هذا الحكم مختص برمضان وقضاء رمضان، يعني إذا شخص أجنب يجب عليه أن يغتسل قبل طلوع الفجر. إذا تعمد ما اغتسل، تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، هذا صومه باطل وعليه القضاء، وكذلك أيضا الكفارة. هذا الحكم مختص برمضان وقضاء رمضان، بقيت أقسام الصوم الواجب والمندوب غير مشمولة بهذا الحكم. أي قسم من أقسام الصوم غير رمضان وقضاء رمضان، إذا شخص تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، هذا لا يضر بصحة صومه. هذا الحكم مختص كما ذكرنا برمضان وقضاء رمضان. عندنا بعض المسائل التي تقع تحت هذا المفطر، وهو تعمد البقاء على الجنابة. إذا شخص ظن سعة الوقت، كان عنده ظن بأن هناك متسع من الوقت، عدة ساعة ساعتين يجنب بيها وبعدين يختسل، فكان عنده ظن أنه هناك وقت واسع متسع من الوقت، وقت هواي عنده فأجنب. هنا بعدين شو تبين؟ تبين أنه الظن مالته هذا مو صحيح، تبين أنه الوقت لا مو واسع، كان يتصور أنه باقي ساعة واحدة وهذا وقت واسع، أو ساعتين مثلا هذا وقت واسع، فأجنب، لكن تبين خلاف الظن مالته، تبين أنه الوقت لا مو واسع، الوقت ضيق. إذا يقدر يتيمم خلي يتيمم، يجب عليه تيمم. إذا حتى تيمم ما يلحق، شنو حكم الصوم هنا مالته؟ الصوم مالته صحيح، الصوم مالته صحيح. ليش؟ لأن هذا ليس مصداق لتعمد البقاء على الجنابة، هذا ليس مصداق لتعمد البقاء على الجنابة، فما يلحق حكم تعمد البقاء على الجنابة، وصومه صحيح، لا يجب عليه لا القضاء ولا تجب عليه الكفارة. نعم إذا كان ملتفت لحق حكم تعمد البقاء على الجنابة، لكن هو ليس ملتفت، هو كان يعتقد أو كان عنده ظن أنه الوقت واسع، يستطيع أن يجنب ويغتسل أو يتيمم حسب الوظيفة ما تشنه، لكن بعدين تبين أن الوقت ضيق، في هذه الحالة صومه صحيح. عندنا المرأة، المرأة إذا حصل عندها نقاء من الحيض أو حصل عندها نقاء من النفاس، ماذا يجب عليها؟ يجب عليها الاغتسال، يجب عليها أن تغتسل مثل المجنب. المجنب إذا أجنب عند طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يغتسل. المرأة إذا حصل عندها نقاء، مثلا المرأة حصل عندها نقاء بالثنتين أو بالوحدة مثلا أو قبل هذا الوقت، المهم حصل عندها نقاء قبل طلوع الفجر، هنا ماذا يجب عليها؟ يجب عليها أن تغتسل. كذلك أيضا النفساء، أيضا حصل عندها نقاء من دم النفاس، ماذا يجب عليها قبل طلوع الفجر؟ يجب عليها تغتسل. هنا إذا تعمدت البقاء على حدث الحيض أو النفاس، شنو حكمها؟ صومها باطل وتجب عليها أيضا الكفارة بالإضافة للقضاء. حكمها إذا نفس حكم المتعمد في البقاء على الجنابة، نفس الحكم. يختلف نعم في قضية القضاء، في قضية القضاء، المجنب إذا تعمد البقاء على الجنابة في رمضان وقضى رمضان، فيه سمح سيدي في فتوى بعدم صحة الصوم. بالنسبة للمرأة إذا تعمدت البقاء على حدث الحيض أو النفاس في رمضان، إذا حصل هذا البقاء على الحدث، سمح سيدي في فتوى ببطلان الصوم وعليه القضاء والكفارة. في القضاء عدة احتياط وجوبي، في القضاء عدة احتياط وجوبي، يعني المرأة إذا حصل عندها النقاء وتريد تقضي من دم الحيض أو النفاس وبقت إلى أن طلع الفجر، هنا ما تصير الدشكال بأنه تنوي صوم هذا اليوم قضاء. إذن في رمضان عند فتوى في قضاء رمضان بالنسبة للمرأة اللي تبقى على حدث الحيض والنفاس عدة احتياط وجودي. إذا حصل النقاء من دم الحيض أو النفاس في وقت ما يسع لا الغسل ولا التيمم، يعني باقي لحظات ويطلع الفجر وحصل عندها النقاء، بعد الفجر ما طالع، لحظات ثواني مثلا أو دقيقة بدقيقتين وحصل عندها النقاء هذا قبل طلوع الفجر، هذا الوقت المتبقي القليل ما يكفي للغسل ولا يكفي للتيمم. إذا الوقت واسع يكفي للغسل تغتسل، يكفي للتيمم باقي مثلا 5 دقائق تستطيع أن تتيمم، نعم يجب عليك التيمم. لكن إذا كان الوقت لا يكفي لا للغسل ولا للتيمم، هاي الصوم وصومها صحيح، تصوم وصومها صحيح. وكذلك إذا لم تعلم بالنقاء، النقاء متى حصل؟ كانت هي حائض أو نفساء وحصل النقاء قبل طلوع الفجر وما كانت تدري، ما عدها علم، ما عدها علم، بعدين شافت طلع الفجر، شافت انه عدها نقاء، شافت عدها نقاء انه حيضها او نفاسها خلصان، ما عليها دم الان، هنا نعم تصوم ويصح صومها. اذا عدنا في فرض حصول النقاء من دم الحيض او النفاس في وقت ضيق، يعني باقي وقت قليل لطلوع الفجر ويطلع الفجر، هاي الصوم وصومها صحيح باعتبار انه ليس لا يوجد هناك وقت يكفي لا للغسل ولا للتيمم، فتصوم وصومها صحيح لان هذا ليس مصداقا لتعمد البقاء على حدث الحيض او النفاس. وكذلك ايضا اذا لم تعلم بنقائها، صار عندها نقاء، خلص الحيض، خلص النفاس، لكن هي ما كانت تعلم بذلك، علمت متى؟ بعد طلوع الفجر، ايضا تصوم وصومها صحيح. عندنا بالنسبة للاستحاضة، الاستحاضة 3 اقسام، قليلة متوسطة كثيرة. في الصلاة القليلة يجب عليها الوضوء لكل صلاة فريضة او نافلة، إذا المرأة عليها استحاضة قليلة في الصلاة شنو حكمها؟ تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، يعني للفريضة الظهر تريد تصلي وضوء، تريد تصلي نافلة أيضا وضوء، تريد تصلي عصر أيضا وضوء، وهكذا. إذن بالنسبة للمرأة ذات الاستحاضة القليلة تتوضأ في الصلاة للصلاة لكل صلاة تتوضأ. في الاستحاضة المتوسطة بالإضافة إلى أنها تتوضأ لكل صلاة فريضة أو نافلة يجب عليها على الأحوط الاغتسال، يجب عليها الاغتسال متى؟ قبل الوضوء يكون هذا الاغتسال، يكون هذا الوضوء قبل الاغتسال، يعني تغتسل ثم تتوضأ. المتوسطة عليها اغتسال واحد فقط، يكون متى؟ يكون قبل الوضوء، يعني تغتسل ثم بعد ذلك تو. هذا الحكم بالاغتسال مبني على الاحتياط الوجوبي، هذا بالنسبة للصلاة. الاستحاضة الكثيرة وضوء ما عليها في الاستحاضة الكثيرة، نعم عليها 3 اغسال، غسل لصلاة الصبح وغسل للظهرين، يعني الظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للعشاءين، المغرب والعشاء ايضا تجمع بينهما، 3 اغسال عليها، هذا في الصلاة. في الصوم شنو حكمها؟ في الاستحاضة القليلة حكمها حكم الطاهرة، لا يجب عليها أي شيء، لا غسل ولا وضوء. إذا أرادت تصوم ذات الاستحاضة القليلة لا يجب عليها لا غسل ولا وضوء، أيضا كذلك لأن حكمها حكم الطاهرة. وكذلك في الاستحاضة المتوسطة أيضا حكمها حكم الطاهرة، لا وضوء يجب عليها ولا غسل، هذا بالنسبة للصوم، تقدم الكلام بالنسبة للصلاة. وكذلك ايضا بالاستحاضة الكثيرة ايضا بالنسبة للصوم لا يجب عليها أي شيء، لا يجب عليها لا غسل ولا أي شيء آخر، تصوم ويصح منها الصوم. إذن الاستحاضة ثلاثة أقسام، قليلة ومتوسطة وكثيرة. فالصوم بجميع هذه الأقسام الثلاثة حكمها حكم الطاهرة، لا يجب عليها لا وضوء ولا غسل. إذا أجنب الشخص ليلا في شهر رمضان، في ليلة من ليالي شهر رمضان الشخص أجنب، أجنب ليلا، متى أجنب؟ قبل طلوع الفجر. نفترض أنه أجنب باحتلام أو بجمع، ب12 ب11 بالوحدة مثلا قبل طلوع الفجر، نعم هذا بعد ما أجنب علم بالجنابة، نعم أجنب، نفترض أنه الساعة 12 باحتلام أو بجمع، نعم استيقظ متى؟ استيقظ بعد طلوع الفجر، استيقظ بعد طلوع الفجر، الشخص نام على الجنابة أجنب. فذكرنا قبل قليل أنه تعمد البقاء على الجنابة شنو حكم هذا؟ هذا مبطل لرمضان وقضاء رمضان كذلك أيضا. لكن إذا الشخص أجنب ليلا ونام واستيقظ بعد طلوع الفجر، يعني من قعد من النوم شو وقت قعد بعد طلوع الفجر وهو مجنب أجنب ليلا، شنو حكم هذا الصوم؟ توجد عندنا صورتان. الصورة الأولى أنه هذا الشخص كان ما ناوي للاغتسال، ما عنده قصد، ما عنده عزم على الاغتسال، ما يريد يغتسل، شنو حكم صومه هذا؟ هذا حكم تعمد البقاء على الجنابة، عليه القضاء وكذلك عليه الكفارة. لماذا؟ هذا ما ناوي الاغتسال، فإذا هو متعمد، ما طول ما ناوي إذا هو متعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، فهذا صومه باطل وعليه القضاء وعليه الكفارة. إذا نام وهو متردد، إذا نام وكان متردد، متردد يعني ما عازم على الغسل، اغتسل لو ما اغتسل، متردد نعسان متردد، ايه فشنو حكمه هنا؟ سمعت سيد يقول الأحوط لزوما انه يلحق ايضا حكم تعمد البقاء على الجنابة. اذا كان عند قصد على عدم الاغتسال، ما كان ناوي الاغتسال، شنو حكمه هذا؟ هذا سمعت سيد يفتي ببطلان الصوم عليه القضاء والكفارة. اذا كان متردد انه اغتسل او ما اغتسل، متردد ما عنده عزم، كان متردد في ذلك، الاحوط وجوبا ايضا هنا صومه كذلك يكون باطل. هاي الصورة الاولى. الصورة الثانية، اذا هذا الشخص اجنب ليلا، اجنب ليلا ساعة واحدة ساعة 12 اجنب، هو نام واستيقظ بعد طلوع الفجر، لكن مو مثل الصورة الأولى، فالصورة الأولى كان ما عنده نية للاغتسال، الصورة الثانية لا عنده نية للاغتسال، هذا اللي أجنب مثلا ليلا عنده نية أنه يقعد يستيقظ قبل طلوع الفجر ويغتسل ويصوم، لكن الصادف أنه استيقظ بعد طلوع الفجر. هنا أكو تفصيل، إذا كان في النوم الأولى صومه صحيح، شنو يعني في النوم الأولى؟ شخص أجنب ساعة بالوحدة علم بالجنابة، علم بالجنابة ما اغتسل، نام واستيقظ بعد طلوع الفجر، لكن شنو هو كان؟ كاون الاغتسال، واضح؟ هاي النوم الأولى، هذا صومه صحيح. هذا الشخص شنو حكم صومه؟ حكم الصوم هذا صحيح. لماذا؟ لأنه في النوم الأولى بعد أن علم بالجنابة نام واستيقظ متى؟ بعد طلوع الفجر، هذا ما طول في النوم الأولى ما يلحق تعمد البقاء على الجنابة، هذا صومه صحيح. لكن بشرط أنه هذا الشخص يكون واثق بالانتباه، واثق بالانتباه، يعني بعض الأشخاص يستيقظ هو متعود انه يستيقظ قبل طلوع الفجر، او مثلا ساعة يوقتها، موبايل يوقتها، فهو شنو؟ هو كان معتاد للانتباه، متعود انه نومه مو ثقيل يستيقظ ويتصل قبل طلوع الفجر. زين فصادفوا نام هذا اللي معتاد الانتباه اللي نومه مو ثقيل، صادف انه اخذت النومه واستيقظ بعد طلوع الفجر. هذا صومه صحيح. لكن اذا كان شخص مو معتاد الانتباه نومه ثقيل، هذا يدرب نفسه انه اذا نام صحيح هو ناوي الاغتسال، صحيح ناوي الاغتسال، لكن نومه ثقيل ما متعود انه يقعد هذا الشخص، فنام واستيقظ بعد طلوع الفجر. سماحة السيد يقول الاحوط لزوما انه عليه قضاء، هذا الاحوط لزوما انه هذا الشخص عليه قضاء. هذا في النومة الاولى. في النومة الثانية شنو حكمه؟ شنو معنى النومة الثانية؟ شخص علم بالجنابة، جامع مثلا، او علم بالجنابة، نام استيقظ ثم نام مرة اخرى واستيقظ بعد طلوع الفجر، هاي شو نسميها؟ هاي النومة الثانية. شنو حكمه بالنومة الثانية؟ علي القضاء، علي فقط القضاء دون الكفارة. اذا في النومة الثانية اذا الشخص علم بالجنابة، اجنب وعلم بالجنابة، نام ثم استيقظ ثم نام واستيقظ متى؟ بعد طلوع الفجر. شنو حكم الصوم مالته هذا؟ هذا الصوم مالته باطل وعليه القضاء فقط دون الكفارة. هذا في النومة الثانية. في النومة الثالثة، في النومة الثالثة علم بالجنابة، نام ثم استيقظ ثم نام ثم استيقظ ثم نام واستيقظ بعد طلوع الفجر، هاي النومة الثالثة، عليه قضاء والأحوط استحبابا عليه الكفارة، احتياط استحبابي مواجب عليه الكفارة. سماحة السيد احتاط احتياطا استحبابيا بالكفارة، الكفارة مواجب عليه، نعم هو احتياط استحبابي والمكلف يستطيع ان يترك العمل بالاحتياط الاستحبابي. وكذلك الكفارة اذا كان الشخص مو واثق بالانتباه، ما معتاد الانتباه، اذا الشخص كان مو معتاد الانتباه او نام واستيقظ بعد طلوع الفجر الاحوط استحبابا عليه الكفارة، ذكرنا عليه قضاء وعليه كفارة ايضا، الاحوط استحبابا عفوا عليه الكفارة. واذا نام عن ذهول وعن غفلة عن الغسل، يعني بعد ان علم بالجنابة، علم بالجنابة صار عنده ذهول وغفلة عن الغسل، يعني نسى الغسل، هذا ما لا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء. بالنسبة للنوم، هل يجوز النوم الأول والثاني إذا شخص أجنب؟ إذا شخص أجنب ليلا هل يجوز لأن ينام النوم الأولى والنوم الثانية؟ لو لا واجب عليه أنه يغتسل يالله ينام، هل واجب عليه يغتسل يالله ينام؟ لو يجوز لأن ينام وهو مجنب. يقول سماحة السيد إذا كان هذا الشخص معتاد الانتباه واثق من الانتباه يجوز النوم الأول والثاني. شنو هذا؟ إذا كان عنده اطمئنان بالانتباه، إذا هو مطمئن هذا المجنب مطمئن أنه مطمئن أو عنده ثقة بأنه سينتبه قبل طلوع الفجر ويغتسل، هذا يجوز أن ينام لو لا؟ نعم يجوز أن ينام النوم الأول وكذلك النوم الثاني. ذكرنا شنو النوم الأول وذكرنا شنو النوم الثاني. إذا الشخص إذا كان واثق بالانتباه يجوز أنه ينام النوم الأولى بعد العلم بالجنابة، يجوز أن ينام النوم الأولى، وإذا استيقظ يجوز أيضا النوم الثاني. زين إذا كان ما واثق بالانتباه، ما عنده اطمئنان بالانتباه، يجوز أن ينام؟ سمحت سيد يقول الأحوط لزوما أنه ما ينام. إذا كان ما عنده اطمئنان بالانتباه، ما عنده وثوق بالانتباه، ماذا يجب عليه؟ الأحوط لزوما أنه ما ينام هذا الشخص، ما طول هو ما واثق بالانتباه، ما عنده اطمئنان بالانتباه. إذا كان عنده اطمئنان أدى نسبة 99%، عنده ظن قوي بأنه يستيقظ قبل طلوع الفجر ويغتسل، يجوز له ينام هذا؟ نعم يجوز له. أما إذا ما عنده هذا الاطمئنان، عنده شك أو عنده ظن، يجوز له أنه ينام؟ لا حكم لزوما، يقول أنه يترك هذا النوم. إذا نام هذا غير الواثق غير المطمئن بالانتباه، إذا نام واستيقظ بعد طلوع الفجر ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء. هذا غير الواثق غير المطمئن بالانتباه. إذا نام صالح أنه استيقظ بعد طلوع الفجر ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء. إذا الشخص احتلم في أثناء النهار، الاحتلام إذا حصل قبل طلوع الفجر، طبعا الاحتلام تعلمون أنه جنابة ليست اختيارية، يعني ليس باختيار الإنسان، إنسان وهو نائم يحتلم فتحصل عدة جنابة، هاي الجنابة ليس باختيار الإنسان كما في الجماع مثلا، هاي جنابة غير اختيارية. إذا هاي الجنابة حصلت قبل طلوع الفجر ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الاغتسال. إذن بالنسبة للجنابة سواء كانت اختيارية أو غير اختيارية كالاحتلام، إذا حصلت الجنابة قبل طلوع الفجر ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الاغتسال. إذا الجنابة حصلت بعد طلوع الفجر، إذا كانت اختيارية جماع استمناء إلى آخره، ماذا يجب عليه؟ القضاء، وتجب عليه الكفارة في الجنابة الاختيارية. في الجنابة غير الاختيارية الاحتلام، الاحتلام إذا حصل بعد طلوع الفجر، صلى صلاة الصبح ونام، حصلت عدة جنابة غير اختيارية، احتلام قبل الظهر أيضا حصلت مثلا عنده، بعد الظهر، العصر، في أي وقت، هاي تبطل الصوم الجنابة غير الاختيارية الاحتلام؟ كلا، ما يبطل الصوم، صومه صحيح. إذن الجنابة غير الاختيارية في أثناء النهار تختلف عن الجنابة الاختيارية، الجنابة الاختيارية مبطلة للصوم، أما الجنابة غير الاختيارية إذا حصلت في أثناء النهار لا تكون مبطلة للصوم. عندنا قضية الاستبراء بالبول، إذا الشخص أجنب يستحب له أن يستبرئ بالبول، يستحب له أنه بعد الجنابة أن يتبول، يتبول بعد الجنابة حتى الأشأكو مني يتخلف في المجرى راح يخرج، وهي قضية صحية، يعني الأطباء يأكدون على هذه القضية أن الشخص عندما يجامع هناك بكتيريا راح تدخل إلى مجرى البول، فمن يتبول هذا الإنسان هذا البول بمادة معقمة تقتل الجراثيم، تقتل الجراثيم. فلذلك يستحب للشخص الذي يجنب، ماذا يستحب له؟ يستحب له أن يتبول بعد الجنابة حتى ينظف المجرى الداخلي، هذا مستحب وليس بواجب، إذا يعني إذا تركه مو إثم عليه، هذا العمل هو هذا مستحب، وهو كما ذكرنا هذه القضية صحية. هذا اللي احتلم في أثناء النهار يجوز لأنه يبادر إلى التبول مع علمه أنه هناك مني متخلف في مجرى البول، هل يجوز له الاستبراء بالبول؟ نعم يجوز له الاستبراء بالبول، نعم يجوز له الاستبراء بالبول، وإن علم بأن هناك مني متخلف في مجرى البول ولا يضر بصحة الصوت. نعم احنا ايش قلنا؟ قلنا الجنابة ثم بعد ذلك جنابة الاستبراء ثم الاغتسال، يجنب يستبرئ بالبول يستحب له ثم يغتسل. اذا هو عكس بعد الجنابة قدم الاغتسال على الاستبراء، متى يستحب الاستبراء؟ قبل الاغتسال مو بعد الاغتسال. اذا شخص اغتسل غسل الجنابة يصير ان يستبري بعد هذا؟ يجوز، لكن الاحوط الاولى انه يترك الاستبراء بالبول، يترك التبول الى ان يحصل الغروب، الى ان يدخل وقت الغروب اذا لم يكن ضرريا، هذا احتياط استحبابي. هذا الشخص اللي يقدم الاغتسال على الاستبراء على البول الاحوط الاولى انه يترك التبول او الاستبراء بالبول، يترك الى ما بعد الغروب، هذا احتياط استحبابي، هذا مواجب عليه ما لم يكن ضرريا. نعم اذا كان ضررا يتحمل هذا احتصر بالبول، نعم في هذا الحالة هذا الاحتياط الاستحبابي مو ايضا مو ما يلتزم به. لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب فيما مر، ذكرنا قبل قليل التفصيل بالنسبة لشخص أجنب بالليل، ذكرنا قضية الاغتسال، النوم الأولى النوم الثانية، كان واثق بالانتباه غير واثق بالانتباه، هل كان ناوي للغسل أو غير ناوي للغسل، تقدم القاضي. هذا الحكم هم يشمل أيضا المرأة اللي حصل عندها حيض أو نفاس، يعني مرأة حصل عندها نقاء من الحيض أو النفاس، هل هذه المرأة يلحقها حكم المجنب في قضية النومات وقضية نية الاغتسال وعدم نية الاغتسال؟ لا ما يلحق هذا، لكن ماذا يشترط؟ يشترط أن لا يحصل عندها تواني في الاغتسال. إذا ما عندها تواني لا يجب عليها القضاء لا في النوم الأولى لا في النوم الثانية ولا في النوم الثالثة، لا في النوم لا في النوم الثاني أو الثالث. هاي المرأة إذا ما يحصل عندها تواني تأخير في قضية الاغتسال، هاي صومها صحيح حتى وإن كان بعد استيقظت بعد طلوع الفجر في النوم الأولى في النوم الثاني أو الثالثة، لا فرق في ذلك ما بين النوم طبعا خوف النوم الأولى بالنسبة للمجنب ذكرنا ما عليه شيء، بالنسبة للمجنب ذكرنا النوم الثانية والثالثة ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء دون الكفارة. نعم في النوم الثالثة لاحظ استحباب عليه الكفارة. هاي المرأة الحائض والنفساء مع عدم التواني عن الغسل في النوم الثاني والثالثة ما عليه شيء، صومها صحيح هاي مع عدم التواني، أما مع التواني مع المسامحة مع التأخير حتى في النوم الأولى عليها القضاء. هاي بالنسبة للمرأة بالنسبة للمرأة اللي عليها الحيض أو عليها النفاس. أدنى الثامن من المفطرات إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال نزوله وعدم الوثوق بعدم نزوله. إنزال المني بأي فعل من الأفعال، استمناء مثلا، صور إلى آخره، تخيل إلى آخره. إذا شخص أنزل المني بأي فعل من هذه الأفعال وكان يحتمل ذلك عند احتمال معتد به أنه راح يحصل عند إنزال للمني، شنو حكم الصوم مالته؟ هاي الصوم مالته باطل. ما طول يحتمل أنزل المني بأي فعل من الأفعال باستمناء أو غير استمناء، إذا أنزل المني وكان يحتمل ذلك، يعني عنده مثلا في 40% احتمال لنزول المني، هذا شنو حكم الصوم مالته؟ هذا الصوم مالته باطل. أما إذا كان واثقا بعدم نزول المني، كان واثق بعدم نزول المني، نزل مصادفة اتفاقا نزل من عنده، هو كان واثق عدة اطمئنان انه ما راح ينزل عنده مني، كان واثق عنده واثق عنده وثوق عنده اطمئنان انه مني ما راح ينزل عنده، فدعا بزوجته وكان عنده هذا مثلا تذكر صورة او ما شاكل ذلك، فكان اذا كان ما عنده كان عنده احتمال انه المني ينزل، هذا عليه قضاء، هذا عليه القضاء وعليه ايضا كذلك الكفارة. اما اذا كان واثق من نفسه انه المني ما ينزل، نزل اتفاقا مصادفة نزل ما عليه شيء هذا، اذا نزل ايضا المني سبقه بلا اي فعل شيء من هذا، لم يفعل اي شيء، المني وحده سبقه ونزل عليه، هذا ايضا كذلك صومه صحيح ليس عليه شيء. اذا الشخص اذا انزل المني باي فعل من الافعال وكان يحتمل ذلك عند هناك احتمال نزول المني، هذا شنو حكم الصوم مالته؟ هذا الصوم مالته باطل وهذا يعتبر من المفطرات. اما اذا كان واثق بعدم نزول المني حتى اطمئنان بعدم نزول المني، هذا ليس عليه شيء اذا صادف انه نزل المني اتفاقا او نزل المني بلا فعل اي شيء منه. التاسع عندنا من المفطرات الاحتقان بالمائع. الاحتقان بالمائع اذا كان شخص عنده مثلا قد مرض بالامعاء، عنده الامعاء الغليظة او القولون، عنده مرض، الطبيب يكتب له حقنة، يكتب له حقنة احتقان بالماء بسائل اخر اي سائل، هذا الاحتقان شنو حكمه؟ هذا هو طبعا ما يصدق عليه لا أكل ولا شرب هذا، وهذا يدخل إلى الجوف من غير طريق الحلق بحسب القاعدة. هو لا بحسب القاعدة هذا لا يعتبر من المفطرات، لكن لوجود النص للنص الخاص اعتبر الاحتقان بالماء من المفطرات للنص الخاص، وإلا بحسب القاعدة هو يدخل إلى جوف الإنسان ليس من الحلق، ليس من الحلق ولا يصدق عليه الأكل والشرب. إذن هو بحسب القاعدة ليس من المفطرات، لكن هنا نص خاص، ورد نص خاص بأنه الاحتقان بالماء يعتبر من المفطرات. الشخص إذا كان عنده قبض، عنده مرض بالأمعاء مثلا، يريد يسوي ناظر للقولون مثلا إلى آخره، هنا هذا ذا احتقن بالماء. شنو حكم الصوم مالته؟ الصوم باطل، لكن لا يجب عليه الكفارة، يجب عليه القضاء حتى وإن كان عنده ضرورة، عنده مرض، مع ذلك صومه باطل حتى وإن كان هذا الشخص مريض. ولا بأس بالاحتقان بالجامد، إذا كان الاحتقان بشيء صلب، بجسم صلب، يعني مو بحالة سائلة، مو بحالة سائلة مثل الماء أو غيره مثلا أو أي سائل من السوائل، وإنما كان الاحتقان بجسم من الأجسام صلب هذا الجسم، هذا الجسم الصلب كالتحاميل مثلا أدخلها إلى جوفه، شنو حكمها هذه إذا كانت جامدة؟ هاي لا تضر بصحة الصوم. نعم هي مكروهة، نعم هي مكروهة، ولكن لا يبطل الصوم. نعم في بعض الأحيان التحاميل هذه خافض للحرارة أو غيرها الشخص يحتقن بيها، صحيح هي في حالة صلبة، لكن من يدخلها جسمه نتيجة لحرارة الجسم راحت تذوب بشكل تدريجي وتتحول إلى حالة إلى الحالة السائلة. يعني التحاميل مثلا من يطلعها من الثلاجة جامدة، لكن من يدخلها إلى جوفه، إذا دخلها نتيجة لحرارة الجسم راح تذوب بشكل تدريجي وراح تتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة، شنو حكمها؟ نعم هاي تكون مبطلة للصوم، تكون هذه مبطلة للصوم وعليه القضاء كما قلنا، وليس عليه كفارة. العاشر من المفطرات وهو المفطر الأخير، تعمد القيء. تعرفون القيء ما يحتاج لتعريف، إذا شخص تعمد أن التقيؤ في شهر رمضان حتى وإن كان هناك ضرورة مرضية، شن حكم الصوم مالته؟ الصوم مالته باطل. ما طول تعمد التقيؤ، يعني زوع، تعمد أنه يزوع، شن حكم هذا الصوم مالته؟ ما طول هو متعمد هذا صومه باطل، عليه القضاء دون الكفارة، كفارة ما عليه، عليه فقط القضاء. حتى وإن كان هناك ضرورة مرضية، نعم حتى وإن كان ضرورة مرضية، كما مثلا لو الطبيب نصحه قال له زوع، سمن مثلا حصل عنده حالة تسمم بالسحور وقال له الطبيب تقيأ، أو هو يعلم بهذه الحالة ويتقيأ، هنا صحيح أكو ضرورة مرضية لكن هذا تعمد، قد تعمد القيء فصومه باطل وعليه القضاء. إذا حصل سهوا التقيؤ أو من دون اختيار، سهوا يعني ما قاصد، هذا ما يبطل صومه، من دون اختيار حصل عدة لعبان نفسه وما سيطر على نفسه، من دون اختيار زوع أيضا تقيؤ، هذا يضر بالصوم؟ كلا، هذا ما يضر بالصوم، صومه صحيح. إذن فقط التعمد. عندنا بعض الأمور المستحبة أو ليس من التي ليس هي من المفطرات أذكرها، وكذلك ما يكره للصائم أذكرها بشكل سريع لأنه ما تبقى عندي وقت. ليس من المفطرات مس الخاتم، ما راح أذكرك، لا أذكر المهم من عندها، إذا واحد يمس الخاتم وهو صائم هذا لا يعتبر من المفطرات. مضغ الطعام للصبي، الأم تقوم بمثلا قطعة لحم، طفل عمره من تشهر ما يستطيع أن يمضغ اللحم، المرأة الأم تمضغ هذا الطعام بحلقها بعدين تطيب للصبي، هذا يأثر على الصوم؟ لا، هذا ما يأثر على الصوم، صومها صحيح. كذلك المرأة أو الرجل مثلا يطبخ يريد يشوف السكر مثلا اللي موجود بالطعام، الملح يريد يشوفه، تشريب، تمن إلى آخره، يريد يشوف نسبة الملوحة، نسبة السكر، يريد يتذوق، هذا التذوق هل يضر بالصوم؟ لا بأس به، هذا ما يضر بصحة الصوم، بس بشرط انه هذا المرأة اللحم اللي تمضغه او الطعام اللي تمضغه وتعطيه للصبي او المرق اللي تذوقه او غيره شرك، هذا ما يتعدى الى الحلق. الحلق جزء ذكرنا في المحاضرة السابقة انه جزء من القناة الهضمية يربط ما بين الفم والمريء، يكون هذا اذا الطعام مضغته او المرق تذوقته يكون هذا ما يصل الى الحلق. اذا وصل الى الحلق وكان متعمد الشخص طبعا هذا يعتبر من المفطرات اذا كان متعمد في ذلك، حتى وان كان في شيء قليل دخل ما طول متعمد صومه باطل. اما اذا المرأة مضغت الطعام او تذوقت المرق وسبقها ودخل الى من غير قصد، دخل الى جوفها من غير قصد او نسته بتلعته، هذا لا يضر بصحة الصوم، صومها صحيح. يكره للصائم فيما ذكره الفقهاء امور، اذكر بعض الامور مو كلها، اذكر بعض الامور المهمة اللي ذكروها الفقهاء وهي مكروهة. معنى الكراهة انه هي بمعنى قلة الثواب، ليس هي لا تعتبر هي من المفطرات. منها ملامسة الزوجة، شخص يلمس زوجته، شخص اذا لمس زوجته او مثلا قبلها او داعب الزوجة، شنو حكم هذا اذا كان هذا واثق بعدم نزول المني؟ هذا فعل مكروه لا يبطل الصوم، ما طول هو واثق بعدم نزول المني هذا الفعل مكروه. اما اذا كان واثق، بالتأكيد اذا كان واثق هذا، فهذا الشخص عليه القضاء وكذلك عليه الكفارة. اذا كان واثق، اذا كان يحتمل طبعا نزول المني احتمالا معتدا به، اذا كان قاصد طبعا اذا قصد المفطر حتى وان لم ينزل منه المني، ما طول وقاصد المفطر في هذه الحالة يجب عليه القضاء حتى لو لم يحصل عنده انزال للمني. ايضا من المكروهات اخراج الدم المضعف، اخراج الدم المضعف، شخص مثلا يحتجم يسوي حجامة او يروح يتبرع الدم، يتبرع مثلا بقنينة بطل دم، اخراج الدم مثلا بكمية يسبب ضعف عند هذا الشخص، مثلا يسبب عنده هبوط بالضغط لانه يتبرع الدم مثلا او يسوي حجامة، شو يصير عنده؟ يصير عنده هبوط بالضغط، يصير عنده دوخة. فاذا كان هذا اخراج الدم يسوي ضعف عند هذا الشخص الصائم، هذا العمل مكروه لكن لا يعتبر هو من المفطرات. اخراج الدم لا يعتبر من المفطرات، فقط اذا كان مضعف مكروه، اذا كان مو مضعف حتى كراهة ما بي. وعدنا ايضا من المكروهات دخول الحمام اذا خشي الضعف، اذا شخص دخل للحمام يغتسل او غير الاغتسال او غير الاغتسال، ف بشرط هذا اذا خشي الضعف، يصير اذا خشي انه يصير عنده حاله من الضعف يدوخ او ما شاكل ذلك، هذا العمل دخول الحمام اذا خشي الضعف يكون مكروه، اما اذا لم يخش الضعف لا كراهه فيه. ويكره ايضا شم كل نبت طيب الريح، جوري مثلا نرجس الى اخره، شم الرياحين الاوراد هذا مكروه للصائم، كل نبت طيب الريح فيه ريحه طيبه هذا الشم مالته مكروه، لكن هذا ما يضر بصحة الصوم. اما وضع العطور، وضع العطر غير، وضع العطر غير شم هذا الازهار والورود، شم الازهار والورود وكل نبت طيب الريح هذا العمل مكروه، هذا العمل مكروه. اما بالنسبة لوضع العطر، شخص يريد وضع العطر على وجهه على ملابسه، هذا ليس فيه كراهة، بل ورد في بعض الروايات انه تحفة للصائم. وظل الثوب على الجسد، شخص يبل الملابسة على جسمه، هذا بل الثوب على الجسد هذا العمل مكروه لكن لا يعتبر من المفطرات. جلوس المرأة في الماء، هذا الحكم مختص بالمرأة، الرجال إذا يريد يجلس بالماء ما كراهة، المرأة إذا جلست بالماء، المرأة نعم إذا جلست بالماء بها كراهة، مثلا المرأة تجلس بالحوض مثلا أو إناء كبير وتجلس به المرأة، إذا جلست به شنو حكمها؟ هذا الحكم مكروه، هذا العمل مكروه. الحقنة بالجامد بيناها قبل قليل، قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، قلع الضرس يعني شخص مثلا سنة يريد يروح للطبيب يقلع الضرس مالته، السن مالته، يجوز له انه يروح للطبيب ويقلع الضرس مالته؟ نعم يجوز، ولكن هذا العمل مكروه، قلع الضرس اثناء النهار للصائم مكروه. زين، هو لا ما يعتبر من المفطرات؟ نعم هو مكروه لكن لا يعتبر من المفطرات، لكن بشرط انه يكون مو يبتلع الدم. اذا راح للطبيب راجع الطبيب، الطبيب طلع سنة عادة انه يخرج دم بعد قلع الضرس، هذا خروج الدم هل يؤثر؟ هذا هل يؤثر على الصوم؟ ما يؤثر، لا يؤثر على الصوم، بس بشرط انه مو يبتلع بشكل متعمد. اذا تعمد ابتلاع الدم بعد قلع الضرس شنو حكم هذا؟ تعمد بالتأكيد انه هذا صومه باطل وعليه القضاء وكذلك عليه الكفارة. اما اذا نسيان من دون قصد دخل الدم وهو نائم ودخل الدم، هذا لا يؤثر بصحة الصوم. اذا الشخص طلع سنة طلع دم ما تعمد، هو نائم نسى من دون قصد نزل الدم، هذا لا يؤثر بصحة الصوم. فقط اذا تعمد ابتلاع الدم، نعم هذا يؤثر بصحة الصوم. بل مطلق ادماء الفم، مو الا يعني مثلا يروح طبيب مثلا يسوي عالج له اللثة مالته مثلا النشرات او مشاكل ذلك، ما يشلع سنه لكن يدم الدم مالته، او مثلا بعود يدم الدم مالته، هذا مطلق ادماء الفم كذلك ايضا مكروه. نفس الكلام اذا تعمد طبعا بابتلاع الدم صومه باطل، اما اذا دخل من غير قصد او نسيانا او في حال النوم صومه صحيح. السواك ايضا عندنا بالعود الرطب، مو بالعود الجاف، بالعود الرطب مكروه، اما العود الجاف فلا تراها السواك به. والمضمضة عبثان، شخص في نهار الصوم يكثر من المضمضة، يبالغ في المضمضة، يتمضمض 5 و10، هذا العمل مكروه. الآن أنتقل إلى فقرة الأسئلة التي وردت إلينا. السؤال الأول من الأخ قاسم مصلح يقول: إحنا مجموعة من المتطوعين في مدينة سامراء، يقول نوينا الإقامة لمدة 10 أيام في سامراء، لكن إحنا نخرج خارج سامراء، شنو حكم الخروج؟ هذا يؤثر بالإقامة؟ يعني الشخص إذا يريد يصوم أو يصلي تمام ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أنه ينوي الإقامة 10 نهارات، 10 أيام يعني 10 نهارات ينوي الإقامة. زين، هذا اللي ينوي الإقامة 10 أيام، 10 أيام طبعا فأكثر، هذا يصير يطلع خارج المدينة؟ لو ما يصير يطلع خارج المدينة. الخروج انقسمه إلى 3 مراحل، 3 مراحل للخروج. القسم الأول الخروج إلى ما يتعلق بالبلد، إلى ما يتعلق بالبلد، يعني ما دون حد الترخص، ما يصل إلى حد الترخص، مثلا المقبرة، بستان البلد، المناطق القريبة جدا من المدينة، هذا الخروج ما يأثر، هذا الخروج ما يأثر على الإقامة. عندنا الخروج من حد الترخص إلى ما دون المسافة، المسافة شقد؟ 22، وحد الترخص هو المكان الذي يتوارى المسافر عن أنظار أهلي بلدي بسبب شنو؟ بسبب ابتعاد عنه، مثلا في 5 كيلوات 6 كيلوات، يعني ما لها تقدير، يعني تقديرها ما لها تقدير دقيق، بس نقول 5 6 7، بحيث الشخص إذا يريد يلتفت ما يشوف آخر شخص واقف بالمدينة، هذا علامة الوصول إلى حد الترخص. من حد الترخص إلى ما دون المسافة، ما دون 22، لأنه إذا 22 مسافة شرعية، هذا الخروج ما بين حد الترخص وما دون المسافة الشرعية هل يؤثر بالإقامة بالشخص اللي يقيم؟ هذا الخروج ما يأثر، لكن بالشرط أنه ما يكون مستوعب للنهار أو كان مستوعب، يعني مثلا الشخص يطلع بعد الزوال ويرجع بعد الغروب، هذا ما مستوعب لا للنهار ولا كان مستوعب للنهار، خروج 3 ساعات 4 ساعات هذا ما يأثر، بس بشرط أنه ما يتكرر الخروج. إذا يتكرر يومية مثلا يطلع مسافة 10 كيلوات 15 كيلو يومية مثلا يكرر الخروج، هذا يضر بوحدة الإقامة، هنا يضر بوحدة الإقامة. أما خروج واحد مثلا يروح مسافة 15 كيلو مثلا 20 كيلو 17 كيلو مش قد يبقى ساعتين ثلاثة أربعة ويرجع. هذا ما يأثر بوحدة ما يأثر بالإقامة. هذا يبقى على الإقامة وما يضر بالإقامة. أما إذا كان الخروج لمسافة يعني اللي إذا أقام مثلا في سامراء أو في مدينة أخرى ويريد يخرج وين مسافة 22، نعم هذا يأثر بالإقامة. علي وكان من القادسية يقول أجريت عملية لزرع الكلية فهل يجب علي الصوم؟ إذا كان الصوم يضرك في هذه الحالة لا يجب عليك الصوم، لأنه من شروط وجوب الصوم هو الخلو من المرض. إذا أنت مريض مسوي زرع للكلى ومريض والصوم يضرك، نعم في هذه الحالة لا يجب عليك الصوم. أما إذا لا تستطيع الصوم في هذه الحالة يجب عليك الصوم، وإذا صمت يصح منك الصوم. ناجح حيل من كربلاء يقول أريد أن أسافر إلى الحمزة الشرقي فهل يجب علي إفطار؟ نعم يجب عليك الإفطار إلا إذا نويت الإقامة في البلد الذي تسافر له، نويت الإقامة لمدة 10 أيام يعني 10 نهارات. إذا نويت الإقامة نعم هنا صلاتك تمام ويجب عليك الصوم. أما إذا شخص يقول أنا أرجع، يقول أروح مسافة للحمزة أو غيره، أطلع من كربلاء أروح أقضي شغلتي وأرجع قبل الزوال، هذا نعم يجب عليه الصوم على الأحوط. إذا رجع ولم يتناول المفطر، يجوز أن يتناول المفطر في الطريق، ما طول قاصد السفر ومسافة شرعية يجوز أنه يفطر بالطريق، لكن إذا رجع إلى البلد وهو ممسك لم يتناول أي شيء من المفطرات فهنا الأحوط وجوبا أنه يصوم هذا اليوم. محمد كاظم ناصر من واسط الزبيدية يقول هل يجوز الصائم أن يغمس جميع بدنه في الماء أو باستثناء الرأس؟ من المفطرات على المشهور ما بين الفقهاء، من المفطرات هو تعمد إدخال الرأس في الماء، تمام الرأس مو جزء من الرأس، لا تمام الرأس، هذا من المفطرات على رأي المشهور. فإذا كان الشخص يدخل كل جسمه ما عدا الرأس هذا على رأي المشهور ما يعتبر من المفطرات، إذا يدخل كل جسمه بما فيها الرأس هذا يعتبر من المفطرات على رأي المشهور. إدخال فقط تمام الرأس، فقط جسمه خارج الماء ويدخل فقط تمام الرأس، نعم هذا يعتبر من المفطرات، هذا على رأي المشهور، هذا رأي المشهور. أما سماحة السيد عدة تعمد إدخال الرأس لا يعتبر من المفطرات بل هو مكروه كراهة شديدة. عمار رحيم من البصرة يقول أجريت عملية جراحية وأفطرت نتيجة لخوفي من حصول مضاعفات فهل هذا جائز؟ نعم يجوز لك الإفطار ما طول أنت متخوف من حصول مضاعفات لديك بسبب إجراء العملية، ما طول أنت في طور نقاهة وتتخوف من حصول مضاعفات نعم يجوز لك الإفطار، بل وحتى وإن كنت صحيحا غير مريض ولكن كنت تتخوف من حصول ضرر فضلا عما إذا علمت به نعم في هذه الحالة أيضا يجوز لك الإفطار. يعني الشخص الصحيح اللي مو مريض لكن يتخوف من حصول المرض فضلا إذا علم بحصول المرض فبعد من باب أولى، إذا كان يتخوف من حصول الضرر يجوز له الإفطار، فإذا علم من باب أولى إذا كان يعلم بحصول الضرر نعم يجوز له الإفطار. أبو عباس من مدينة الصد يقول هل يجوز أن أصلي العشاءين وصلاة الليل في وقت واحد؟ بالنسبة لصلاة العشاءين وقتها من الغروب إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل هذا وقت صلاة العشاءين للمختار، المضطر نسيان مثلا نوم حيض إلى آخره يمتد وقتها وقت العشاءين إلى طلوع الفجر. بالنسبة لصلاة الليل المشهور عند الفقهاء أنه وقتها ما بين منتصف الليل وطلوع الفجر، هذا على المشهور ما بين الفقهاء هذا وقت صلاة الليل. أتسمح سيد يجوز الإتيان بصلاة الليل في أول الليل مطلقا يعني تقدر تصلي المغرب والعشاء وبعد صلاة المغرب والعشاء مباشرة تأتي بصلاة الليل، يعني الساعة 8 الساعة 9 الساعة 10 يجوز لك الاتيان بصلاة الليل على رأي المشهور بعد الاتيان بصلاة المغرب والعشاء. أما على رأي المشهور لا، وقتها ما بين منتصف الليل وما بين طلوع الفجر. طبعا التأخير أفضل، يعني بحيث يكون صلاة الليل توقعها أو تأديها عند السحر وهو الثلث الأخير من الليل، هذا أفضل بالتأكيد. فاضل خلف من أبو تشير بغداد يقول: هل الدخان الخفيف من المفطرات؟ تعمد إدخال الدخان الغليظ من المفطرات على الأحوط لزوما. الغليظ دخان جقاير، تشرب سكارة مثلا، دخن دخان مال مكائن مال سيارات مصانع إلى آخره، إذا كان كثير غليظ فهذا يعتبر من المفطرات على الأحوط لزوما، أما الدخان الخفيف لا يعتبر من المفطرات. عقيل حميد سالم من بغداد من مدينة الصدر يقول: زوجتي حامل ومريضة وتتناول علاج في النهار، فهل يجوز لها الإفطار؟ بالنسبة للمرأة الحامل إذا كانت مقرب، إذا كانت الحامل مقرب يعني على وشك الوضع على وشك الولادة كما لو كانت في الشهر الأخير في الشهر التاسع، إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بالجنين مالتها وردت الرخصة لها في الإفطار، يجوز لها الإفطار والقضاء بعد شهر رمضان، وتجب عليها الفدية بعد أيضا بعد شهر رمضان تجب عليها الفدية، القضاء والفدية. والفدية هي عبارة عن إطعام، عبارة عوفا عن مدمن الطعام، 3/4 الكيلو من الطعام طحين أو تمة تعطيها إلى الفقراء. هاي بالنسبة للحامل المقرب إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بالجنين مالته. أما إذا كانت الحامل مو مقرب الشهر الخامس أو الرابع لكن الصوم يضر بها أو يضر بجنينها، نعم يجوز لها الإفطار وعليها القضاء فقط دون الفدية. أما بالنسبة للشق الآخر من السؤال أنه إذا كانت المرأة مريضة، نعم إذا كانت المرأة مريضة وتتضرر من الصوم في هذه الحالة لا يجب عليها الصوم، وإذا صامت لا يصح منها هذا الصوم. وإذا المريض المرأة وغير المرأة الطبيب فرض عليه نظام دوائي معين أنه يتناول هذا الدواء حاب مثلا كبسول شراب في أثناء النهار، إذا الطبيب فرض عليه هذا النظام في هذه الحالة يتناول الدواء مالته ويفطر وعليه القضاء بعد ذلك. علي عدنان من كربلاء يقول: إذا سافر الطالب إلى مقر الجامعة بعد تخرجه لغرض جلب وثيقة فهل يجب عليه الصوم؟ بالنسبة لطلبة الجامعات اللي يكون مثلا 4 سنوات أو بعض الكليات 5 أو 6 هذا يعتبر مقر لهم، يعتبر مقر. هذا المقر شو وقت ما يروح له، سواء في أثناء الدوام في أثناء العطلة الصيفية، شو وقت ما يروح إلى هذا المقر هو يصلي تمام، وإذا كان صائم مثلا عفوا إذا كان في شهر صوم يجب عليه الصوم. يبقى هذا حكمه إلى أن يعرض عن هذا المكان، إذا أعرض عن هذا المكان يعني عند اطمئنان بعد ما يرجع لهذا المكان ما عنده أي احتمال للرجوع أو عنده احتمال ضعيف لا يعتد به، في هذه الحالة إذا عنده احتمال ضعيف مثل 1% انه يرجع او ما عنده اي احتمال في هذه الحالة هذا يعتبر معرض، يصلي قصرا ويجب عليه الافطار. اما اذا كان عنده احتمال يرجع كمل دراسات عليا مثلا يقيم في تلك المنطقة اللي بها مقر الجامعة ما طول عنده احتمال معتد، فهذا الشخص ما يعتبر معرض، يجب عليه اتمام الصلاة ويجب عليه الصوم باعتبار انه غير معرض. ضياء جاسم من بغداد يقول: هل التبرع بالدم يعتبر من المفطرات؟ كلا، اخراج الدم بتبرع بمثلا حجامة او غير ذلك تحليلات مرضية هذا لا يعتبر من المفطرات. نعم اخراج الدم المضعف قبل القليل قلنا بانه مكروه ولا يعتبر من المفطرات. ابو علي من الشطرة يقول: هل يجوز لي صرف الخمس في بناء حسينية؟ هذا يحتاج الى اذن من الحاكم الشرعي، يحتاج إذن من سماحة السيد، من مكتب سماحة السيد، أو من وكيلة، أو من المعتمد، أو أي شخص مأذون من قبله. أما من دون إذن فلا يجوز صرف سهم الإمام في هكذا مورد. أما بالنسبة لسهم السادة فبالتأكيد أنه لا يجوز صرفه في هكذا موارد، بل يعطى إلى السادة المستحقين. أحمد خيري من الديوانية يقول: هل إن بخار البول نجس؟ نعم، بخار البول نجس، البول نجس، وبخار البول أيضا نجس، لكن بخار البول لا ينجس الملاقي. يعني مثلا هذا بخار البول مكان مثلا ببول وبخار يتصاعد، إذا مثلا لامس هذا الشخص بجسم البخار هذا أو ملابسه، هذا البخار صحيح نجس لكن لا ينجس الملاقي. يعني ملابسه جسمك إذا لاقاه إناء إلى آخره جسم آخر، هذا ما ينجسه. نعم البول هو ينجس، لكن بخاره نجس ولكن لا ينجس. إذن البول نجس وينجس الملاقي، بخار البول نجس ولكن لا ينجس الملاقي. نعم لو فرضنا أن هذا البخار الجسم النجس تصاعد مثلا، إذا تسمعين بعملية التصعيد، يعني مثلا هذا البخار بخار الماء النجس أو البول مثلا يتصاعد ثم يكتف مرة أخرى يحولوه إلى مادة سائلة، نعم هذا يكون نجس ومنجس. هذا الذي يتصاعد، يعني إذا مثلا خلوا في الجسم زجاجة أو ما شاكل ذلك أو عبارة عن أنابيب، وهذا البخار البول حولوه مرة أخرى إلى سائل، إلى سائل مرة أخرى، نعم هذا نجس وينجس الملاقي أيضا. قاسم الموسوي من المار يقول: أنا مدير مدرسة تبعد عن وطني 25 كيلو، ما حكم صلاتي في موضع عملي في أثناء دوامي وفي العطلة الصيفية؟ وما حكم صلاتي وصومي عندما أسافر إلى الزيارة أو إلى العمرة؟ بالنسبة إذا أنت تبقى فترة طويلة بهذا المكان سنة ونصف على الأقل، يكون هذا نظر إلى تصلي بهذا تمام وتصوم متى ما سافرت إلى هذا المكان في العطلة الصيفية وفي غير العطلة الصيفية، وكذلك في الطريق هذا 25 كيلو أيضا تصلي تماما ويجب عليك الصوم، لكن ما تعتبر كثير السفر لأن هذه المسافة ليست امتدادية، ينقطع سفرك بالمرور إلى المقام، فما تعتبر كثير السفر. إذا تسافر إلى منطقة أخرى يجب عليك قصر الصلاة ويجب عليك الإفطار. نعم لو كانت المسافة 44 فأكثر، نعم تعتبر كثير السفر في هذه الحالة. علي الوائل من البصرة يقول: هل تجوز النيابة في الصلاة والصوم إذا كان الشخص لا يصلي ولا يصوم؟ نعم إذا الشخص تجوز، سواء كان يصلي ويصوم مطلوب بعض الأيام أو بعض الأشهر أو بعض السنوات، أو لا كان شخص نهائيا ما يصلي، نهائيا مات وهو ما مصلي ولا يوم ولا صايم ولا أي يوم، نعم مات ما طول ماته لا تجب عنه النيابة في الصلاة الواجبة وغيرها أيضا، وكذلك بالنسبة للصوم. أحد المؤمنين يقول: أنا عسكري موقع وحدتي في الأنبار والآن في كربلاء، ما حكم صلاتي وصومي؟ يجب عليك الإفطار ويجب عليك أيضا قصر الصلاة، إلا إذا نويت الإقامة لمدة 10 أيام، يعني 10 نهارات، أو كان عندك عزم على البقاء في هذا المكان لمدة سنة ونصف فأزيد، فيعتبر هذا مقر إليك. إذا أنت تصلي قصر ويجب عليك الإفطار، إلا أن تنوي الإقامة تقصد البقاء لمدة 10 أيام 10 نهارات، أو لا يكون هذا مقر إليك كما لو نويت الإقامة أو قصدت الإقامة في هذا المكان لمدة سنة ونصف على الأقل. الحاج محمد علي من الموصل يقول: ما حكم الصلاة وصوم النازحين من مناطقهم قسرا؟ يجب عليهم الإفطار ويجب عليهم قصر الصلاة، إلا إذا نووا الإقامة لمدة 10 أيام فأكثر، إذا نووا الإقامة لمدة 10 أيام فأكثر صلاتهم تمام ويجب عليهم الصوم. وإذا كان متردد ما يدري شقد، ما يعرف شقد يبقى، 8 9 10 12 يوم 15، ما يدري، هذا يبقى على القصر ويبقى على الإفطار لمدة 30 يوما، بعد 30 في اليوم الأول بعد 30 يجب عليه إتمام الصوم، يجب عليه أن يصوم ويجب عليه أيضا إتمام الصلاة. السؤال الأخير من ياسين كاظم من السماوة يقول: أنا مريض عندي حصوة في الكلى، هل يجب علي الصوم إذا كنت مريض وتتضرر من الصوم لا يجب عليك الصوم، وإذا صمت ما طولت مريض وتتضرر من الصوم لا يصح منك الصوم. مو فقط لا يجب عليك، لا يجب عليك وإذا صمت لا يصح منك إذا كنت تتضرر ضررا صحيا بهذه، إذا كنت تتضرر صحيا لا فرق أن يكون هذا الضرر بشدة الألم عندك تصير أو طول فترة الشفاء عندك أو شدة المرض عندك، لا فرق في ذلك، لكن كل ذلك هذا أنحاء الضرر كل ذلك كن بالمقدار المعتد به، كن هذا الضرر الألم مثلا عندك بالرأس كن بمقدار معتد به، كون شدة المرض كون أيضا بمقدار معتد به، أما إذا كان الضرر بسيط والضرر هذا خفيف فطبعا بالتأكيد أنه يجب عليك الصوم، وإذا صمت يصح منك هذا الصوم، ولا فرق في بالنسبة للضرر، لا فرق أنه يكون عندك يقين بحصول الضرر أو ظن اللي هو أقل من من من من اليقين، اليقين إذا كان 100% الظن أقل من عند 80 أو 90 أو 60% ونحو ذلك، وكذلك أيضا إذا كان عندك احتمال كما لو كان 30 أو 40%. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. تقام صلاة الجمعة العبادية في الصحن الحسيني الشريف بإمامة سماحة السيد أحمد الصافي، وفقنا الله وإياكم لإقامة شعائر الله تعالى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. للمتابعة صفحة 516. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فت

واتقوا الله لعلكم ترحمون. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم منهم ولا نساء من نساء إلا عسى منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب الفسوق بعد الإيمان. Yeah.